قال رحمه الله: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق ونقص يولف. هذه تكملة لقول جمهور الفقهاء، فهم قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء، وما لم يسقط القضاء فالصلاة فاسدة أو الفعل فاسد. وأما في العقود والمعاملات فيقولون صحة العقد أو المعاملة هي ترتب آثار العقد عليه، فإذا ترتبت آثار العقد عليه فالعقد صحيح، وإذا لم تترتب الآثار فالعقد فاسد. فالبيع إذا ترتب عليه حل الانتفاع بالثمن وحل الانتفاع بالسلعة فهذا هو الصحة، وأما إذا لم يترتب عليه ذلك فهذا هو الفساد. فإذا فرقوا بين الصحة في العبادات وبين الصحة في المعاملات والعقود. الصحة في العبادات قالوا سقوط القضاء، والصحة في المعاملات ترتب آثار العقد عليه. والجمهور لا يخالفون أن ترتب آثار العقد عليه من لوازم الحكم بالصحة، فإذا حكمنا عليه بالصحة أي بموافقة الشرع فإنه يترتب عليه الآثار المعلقة بها شرعاً.